الغيوب والآخر أشكل عليه ذلك ليس له إلا هو من العلم من العليم. فالحجة حجة على من لم يعلم ومن العلم وحفظ حجة على من لم يحفظ ولم يعلم. وكل له حجته وكل له دليل. فأنا أعتقد فكرت هذا كتابة من مدة سنوات أعتقد أنها قارة كما قال الله وأنها لا تدور ولا تضطرب ولا تتحرك بل هي ثابتة. فذكرت أهل العلم في ذلك. ومن زعم خلاف ذلك فإن كان متيقنا فلا بين عليه وله ما أعتقد ولا يلزمنا أن نوافقه ونقلده ولا يلزمه أن يقلدنا ومن قال بقولنا.